شبكة إنشادكم العالمية تقدم. غيبتك مرت علينا كلها هم وكآبة، غيبتك يا روح روحي شيبت راس الصغير، وعذاب اللي تصبر من فراقك وعذبه يا يباب انطر رجوعك راجيا فلا المصير، الفكر يملى سمايا وانت في عيني سحابه، كل ما تطري علي ينتثر ما يلغى زيهرة، تلافت في الزوايا واذكر الماضي وشبابه. القصايد من دموعي تمسح اسطر الكتابة، والليالي رافقتني للسهر والحال غير، الصبر غصني تمايل والعقل يشكي صوابا، بيني حلم المستجير بيني حزن مستطير، أذكر الله لا طرت لي صورته والشوق إجابة، راضيا باللي كتب ويا عسى في الأمر خير، يا يبا بين الرجا والياس رحمن قدير.